الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. النبي عليه الصلاة والسلام شبه الأنبياء بالإخوة لعلات من حيث أن دينهم واحد. الإخوة لعلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فهم إخوة لأب. فالأنبياء دينهم واحد، وهو عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا. تنزيه الله تعالى عن الشريك، تنزيه الله تعالى عن المشابهة للخلق. فالأنبياء كلهم على هذا الاعتقاد. الذي اختلف بين الأنبياء هو بعض الأحكام الشرعية، وكان اختلاف الأحكام الشرعية بحسب مصالح العباد. فمثلا السيدة حواء رضي الله عنها زوجة سيدنا آدم كانت تلد توأمين في كل بطن، ذكر وأنثى، ولم يكن هناك أقارب غير الإخوة وغير الأبوين، فكيف يتكاثر الناس؟ فكان من مصلحة العباد أنه يجوز أن يتزوج الأخ من أخته، لكن ليس من نفس البطن، إنما من بطن آخر. ثم بعد ذلك صار هذا حراما حين أتى سيدنا شيث عليه السلام ابن سيدنا آدم، وهو كان نبيا رسولا، نسخ العمل بهذا الحكم، فصار من تزوج أخته لا يصح زواجه، ويكون جماعه لها زنا. فالأنبياء كلهم من حيث المعتقد كانوا يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. فأتباع سيدنا موسى عليه السلام من آمن بالله ربا وصدق برسالة موسى يقال له مسلم موسوي، أي من أتباع سيدنا موسى. وكذلك من كان في أيام عيسى فآمن بالله وصدق بعيسى أنه رسول الله فهو مسلم عيسوي، يعني من كان يريد أن يدخل في الإسلام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عيسى رسول الله. كذلك في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدخل في الإسلام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا كل الأنبياء أتوا بتوحيد الله وبتصديق الأنبياء والإيمان بوجود الملائكة المكرمين والإيمان بالكتب السماوية والإيمان باليوم الآخر الذي يجازى فيه العباد المؤمنون بأعمالهم بإدخالهم الجنة، والكافرون بإدخالهم جهنم، وأن الجنة فيها نعيم محسوس وجهنم فيها آلام محسوسة، وأنه لا خالق للأجسام ولا لشيء من الحركات والسكنات إلا الله. فالذي اختلف بين الأنبياء هو بعض الأحكام الشرعية التي أنزلت عليهم. فقد أنزل الله على أنبياء بني إسرائيل فرضية صلاتين، وأنزل على بعض الأنبياء فرضية 50 صلاة، وأوجب فيما أوجب على بعضهم أن يدفعوا ربع أموالهم زكاة. فالمصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال، وكل نبي في زمانه يجب التقيد به في الإيمان والأحكام التي أنزلت عليه. وشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي أيسر الشرائع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فيصح أن نصلي حيثما أدركتنا الصلاة في مكان طاهر. أما في شريعة من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا لا يصلون إلا في المسجد، وكان هناك مساجد كثيرة، فإن لم يجدوا مسجدا ينتظرون حتى يجدوا مسجدا يصلون فيه. كذلك في شريعة سيدنا محمد إذا فقد الماء يصح أن نتيمم للصلاة، أما في شرع من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان لا يصح أن يصلوا إلا بالوضوء بالماء، فإذا لم يجدوا الماء ينتظرون حتى يجدوا الماء. وقد يخرج من الإسلام بارتكاب شيء مما يوقعه في الكفر والعياذ بالله تعالى، كأن كذب الله سبحانه أو كذب نبيا من الأنبياء، أو شبه الله تعالى بخلقه، أو نفى وجود الله، أو أنكر صفة من صفات الله تعالى الواجبة كالوجود والوحدانية والقدم والبقاء وقيامه بنفسه والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام والمخالفة للحوادث. فمن أنكر صفة من هذه الصفات عن الله عز وجل هذا خرج من الإسلام. كذلك من سب الله أو سب نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو استخف بهم هذا خرج من الإسلام في كل الشرائع، وكيف يرجع إلى الإسلام بأن ينطق بالشهادتين؟ فالكفر كما قسمه العلماء ثلاثة أقسام، كأن يتلفظ بمسبة الله أو مسبة نبي من الأنبياء أو مسبة ملك من الملائكة، هذا كفر لفظي، ولو كان غاضبا ولو كان مازحا يقع بالكفر. والكفر الفعلي هو القسم الثاني، كأن رمى المصحف في القاذورات أو داس على اسم الله أو وقف على المصحف ليرتب الكتب كما يفعل بعض الناس في بعض المكتبات، هذا ينبغي التحذير منه لأن هذا من الكفر الفعلي. كذلك إذا سجد لصنم أو شمس أو سجد لإنسان على وجه العبادة لهذا الإنسان. والكفر الاعتقادي كأن يعتقد أن الله ضوء أو يعتقد أن الله جسم قاعد فوق العرش أو أن يعتقد أن الله ينزل بذاته إلى السماء أو يعتقد أن الرسول عرج به في ليلة المعراج إلى مكان ينتهي وجود الله إليه، كل هذا لأنه يتضمن تشبيه الله بخلقه فهو كفر مخرج من الإسلام. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الكفر. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.